كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي ربه يقول اللهم إني أسألك فاطمة التي ولا خليلة زوجتي ولا شقية عمتي ولا العباس عمي ولكن أمتي أمتي فقد ظهر بعث قائلا فوعدتي لبناني لأقسمن القيامة في بيني وبيني أنت تقول عقول أمتي فأنا أقول رحمني رحمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا من بشر من قبلك الخلد إلا الجنة هم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير منهن وإلينا ترجعون. سبح الله العظيم. نعيش سنة في أحد القرآن الكريم ومع آيات البركة يتوها علينا أطفال الإذاعة الكبرية في مصر العربية والعالم العربي والإسلام لكل فضيلة المفتي الشيخ طه العظيم ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع. خطط الامور يا شباجي علشان احنا بنسمع على القمر الصناعي دلوقتي. ايوه خطط الامور ارجوك. ايوه احنا عندنا سفينه فضائيه دلوقتي. أيها العلم شاء الله. Thank you. Bye-bye. Yeah. قال كثير Thank you.

حسين يا مدد. وقال يا you

عليك يا شيخ بعد ولد مرضو بالقبر عليه.